الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع شرح الكتاب 16 ضمن كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم ونافعا لمتيه ولمتلقيه حيثما كان، ضمن دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو كتاب نظم حسن البيان في مشتركات القرآن الأبياري رحمة الله علينا وعليه. قلنا فيما مضى، أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وكل تسبيحه جال الصلاة كذا كالدين فيه حساب كلما ذكرا. كل تسبيحة، أنا عندي وكل تسبيحه، لعل الضمير يرجع إلى القرآن، كل تسبيح جاء في القرآن فإنه يقصد به الصلاة، وعلى هذا فهو عنده من الكليات وليس من الإش من المشتركات ولا من الوجوه والنظائر، لأنه لم يذكر له غير معنى واحد. وقد جاء هذا عن ابن عباس، هو يعني ابن عباس أنه قال: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. وهذا قد جاء في مواضع، قال الشارح 4 مواضع، فمنه قوله تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، في سورة طه. قوله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى في الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسر بالصلوات أيضا. والموضع الثالث قوله تعالى: واستغفر لذنبك، في سورة غافر: استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والموضع الرابع قوله تعالى في سورة قاف: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فهذا قد حمل على الصلاة، وهذا مما قد يستدل به من يوجب التسبيح، وما ذكرناه في الفقه. لهذا العلوم تتكامل، رب فائدة فقهية تجدها في التفسير لا تجدها في الدستور، لأن الشيء الأصل أن لا يسمى ببعضه إلا إذا كان ذلك البعض واجبا، أو كان ذلك الجزء، لأن بعض العربية لا يجيزون تعريف بعض بأل، كان ذلك الجزء إلا إذا كان ذلك الجزء واجبا فيه، لا يسمى ببعض مستحباته. بعض أهل العلم يقولون هذا، لكن هذا تجد استقراء هل صحيح أنه يعني مضطرد أو لا. و أما إذا قيل التسبيح بمعنى التنزيه، باعتبار أن الصلاة لا تخلو من تنزيه لله سبحانه وتعالى، فينظر. على كل، هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله، واستدرك عليه الشارح، قال: التحقيق أن لفظ التسبيح على 3 معاني في القرآن، منها ما ذكره وهو ليش الصلاة، ومنها معنيان آخران. الأول بمعنى التنزيه، سبحان الله يعني تنزيها لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وقد جاء هذا في مواضع عديدة، كقوله تعالى: قالوا سبحانك، قالوا أي الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومنه قوله تعالى: سبحان الله عما يشركون، ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون، وما إلى ذلك. والآخر، معنى الآخر بمعنى الذكر، المعروف الذي هو التسبيح. قال: ومنه قوله تعالى في سورة مريم عن زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أذكروا الله عز وجل. وقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا سبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن جاء هنا بعدة صيغ. ما الفرق بين المعنيين الثاني والثالث أو الأخيرين؟ أليس الذكر هو التنزيه والتنزيه هو الذكر؟ كأن الله أعلم جانب ما فسر بالتنزيه يقصد به معنى التنزيه يعني دون خصوص لفظ الإيش؟ التسبيح. وإنما أريد بالتسبيح هنا تنزيه أصالة، وإن كان قد يقع التنزيه هذا بلفظ الإيش؟ التسبيح، يعني تقديس عما لا ينبغي له. فسبحانك مثلا معناه تنزيها لك، لم يقصدوا به أن يتعبدوا له فقط بلفظ الإيش؟ التسبيح، بخلاف الآخر ففي نوع من غلبة معنى التعبد بهذا الذكر، الله أعلم. وقد ذكر هنا قول ابن فارس وأنه أرجع التسبيح إلى أصلين. نحن قلنا ابن فارس مهما استطاع إلى ذلك سبيلا يحاول أن يرجع المعنى إلى إيش؟ إلى أصل واحد، ولا يعترف برجوع إلى أصلين إلا إذا ما استطاع أن إيش؟ أن يجمع بينهما. فقال: أصلان، السين والباء والحاء أصلان، أحدهما جنس من العبادة والآخر جنس من السعي. كأنه يقصد بالسعي والله أعلم الحركة، يعني الجري وما إلى ذلك، حركة يعني فيها سرعة. فالأول السبحة وهي الصلاة، والآخر أصل الآخر السبح والسباحة العوم في الماء. ولكن بعض أهل العلم ذكر معنى قد يرجع إليه الجميع لأنه وفيه معنى السرعة والبعد، ومنه يقال فرس سبوح إذا كانت سريعة. فقالوا يكون المقصود يعني أحيانا صار يطلق ويراد به البعد، والبعد قريب من معنى التنزيل، يعني أنه بعيد من الإش من النقائص ونحو ذلك، وبهذا يكون هناك علاقة بين المعنيين. وأما الصلاة لأنها مشتملة على تنزيه الله عز وجل وتسبيحه في الركوع في السجود وفي غيرها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: كذاك الدين فيه حساب كلما ذكر. يقول كل ما جاء في القرآن من لفظ الدين فالمقصود به الجزاء والحساب. قال الشارح: وجاء هذا في 16 موضعا كقوله تعالى: مالك يوم الدين، يعني الجزاء والحساب، يسألون أيان يوم الدين فما يكذبك بعد بالدين وما إلى ذلك. لكن قال الشارح: التحقيق أن الدين يرد في القرآن على معنيين، فإذا يكون من إيش؟ من الوجوه والنظائر، بل ذكر أن المعنى الآخر هو الأكثر. قال هذا في 16 موضعا، وقال الآخر في 39 موضعا. ما هو المعنى الآخر؟ من يعرف؟ دين. إيش؟ السلام، الإسلام. بس في أديان باطنة يظهره على الدين كله. نعم، قريب من هذا المعنى. قال: بمعنى الطاعة والعبادة. طاعة والعبادة، أديان منها حق ومنها إيش؟ باطل، يظهره على الدين إيش؟ كله. ومنه قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في الأخرى ويكون الدين كله لله. وما جعل عليكم في الدين من إيش؟ من حرج. فهذا ليس معناه الجزاء. فإذا تلخص لنا أن هذه الكلمة من الأشباه والنظائر، من الوجوه والنظائر، فأحيانا تأتي بمعنى الطاعة والعبادة وهذا هو الأغلب، والمعنى الآخر أيضا جاء عليه وهو الإيش؟ الجزاء والحساب. وأصل الدين كما ذكر بعض أهل اللغة الدين أصالة الانقياد والذل، ومن هذا يقال إيش كما تدين إيش والجزاء والمكافأة، لذلك قال كما تدين إيش تدان. ثم قال رحمه الله بحجة فسروا سلطانهم، قال كل سلطان جاء في القرآن فهو بمعنى الحجة، وعلى رأي الناظم معناه أنه يعتبر من الإيش من إيش. إحنا دائما عندنا ثلاث خيارات، لا تفكر في إيش، ثلاثة خيارات لا تفكر في رابع، إما إيش كليات وإما مشتركات وإما وجوه نظائر، وجوه النظائر كأنها متلازمة. فكليات معناها كل ما جاء في القرآن على معنى إيش واحد، مشتركات معناها الغالب واستثنى منه بعض المواطن، ووجوه النظائر معناها إيش على عدة معاني في يعني قريبة من بعضها في الانتشار في الكثرة. طيب إذن لما يقول بحجة فسروا سلطانه، وهذا يعني يرجح أن ما سبق تسبيحه أيضا لأنه إيش أضافه إلى ضمير القرآن كما هناك. إذن سلطانه كل سلطان في القرآن فهو حجة، وهذا قد ورد عن بعض الإيش متقدمين قالوا كل سلطان يأتي في القرآن فهو بمعنى الحجة، وعلى هذا يكون من إيش من الكليات. لكن قال الشارح طبعا مثال هذا الذي هو الحجة لقوله تعالى إن عندكم من إيش من سلطان بهذا يعني حجة، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون سلطان مبين، هل كان موسى هو غالبا لفرعون؟ لا، يعني بالسلطان والقهر لا، وإنما بالإيش بالحجة، وإلا ففرعون هو الذي بيده السلطان الحسي، إذن سلطان حسي وسلطان إيش معنوي. هو الناظم قال كله سلطان معنوي الذي في القرآن، لكن استدركوا عليه وقالوا التحقيق أنه أتى بمعنى الحجة وهي السلطان المعنوي في 37 موضعا، منها الآيتان سالفتا الذكر، وورد أيضا بمعنى القهر والغلبة وهو السلطان الإيش حس في مواضع، منها قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لأن السلطان والحاكم والإمام يدفع القاتل إلى أهل المقتول ليقتصوا منه إذا أمنت المفسدة. وقوله تعالى إنما سلطانه سلطان من؟ إنما سلطانه شيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أيضا قال بمعنى تسلطه، يعني ليس المقصود أنه له حجة عليهم أو كذا، وإنما إيش تسلطه عليهم. قال ابن فارس السين واللام والطاء أصل واحد وهو القهر والقوة والقهر، إلى أن قال والسلطان الحجة، لأن الحجة تجعلك إيش قاهرا وغالبا، لكن من جهة إيش معنوية وليس من جهة حسية، لهذا سميت الحجة سلطانا. قال رحمه الله بخمر فسروا كاسه أيضا، وبخمر فسروا كاسه أيضا، يقول كل كأس في القرآن فهو إيش خمر، هو الكأس هو الوعاء الذي يوضع فيه الشراب، لكن هو يقصد أنه كل كأس ذكرت في القرآن فالمقصود بها كؤوس الإيش الخمر، الظاهر طبعا أنه يقصد إيش خمر الجنة ليس خمر الإيش الدنيا. ولذلك قال بعض أهل اللغة الكأس أصلا لا تسمى كأسا إلا إذا كان فيها الشراب، يعني وهي فارغة لا يقال لا إيش كأس، إذن كأس الكرة هذا ما يسمى، فمن فاز بالكأس ويعطوهم شيئا فارغا، وهو أصلا كل فارغ في فارغ. لكن على كل الكأس قالوا لا يقال له كأس إلا إذا كان مملوءا، قد جاء هذا عن الضحاك قال كل كأس في القرآن فهو خمر، الضحاك هو الضحاك ابن من؟ ابن مزاح سنت، وهو كثير الرواية عن ابن عباس إلا أنه لم يلقه، وإسناده عن ابن عباس منقطع. كل كأس في القرآن فهو خمر، وعلى هذا فهو من الألفاظ الكلية، وقد جاءت الكأس بمعنى الخمر في 6 مواضع، كما في قوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين، الصافات في الطور يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله تعالى في الواقعة بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقوله تعالى في الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور. طيب لو واحد قال هذه كأس كافور كيف تدخلونها هنا في الخمر؟ ها ها سنت كان مزاجها ليست هي كافور، هي تمزج من الإيش؟ من الكافور، على اختلاف بينهم في المراد بهذا المزج. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها في نفس السورة مزاجها زنجبيل، كذلك نفس الشيء مزاجها زنجبيل. وأيضا قوله تعالى في سورة عم وكأسا إيش دهاقا. قال ابن الأعرابي من أئمة اللغة لا تسمى الكأس كأسا إلا وفيها الشراب. هذه لطائف أهل التفسير. وكل وراء هو الأمام سوى حرفين في فمن ابتغى أحل لكم إذ بالسوى فسرا. يقول لك كل وراء في القرآن فليس المقصود بها خلف، إنما المقصود بها إيش؟ أمام. مثل قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيش؟ يعقوب. هكذا مثل الشارح ومن ورائهم إيش؟ جهنم. يا وراءهم ولا أمامهم؟ يعني هي في المستقبل بالنسبة لهم. وكذلك طبعا مثال مشهور وهو إيش؟ سنت. وكان وراءهم ملك. لو كان وراءهم خلاص مع السلامة، لكنه أمامهم يعني. ولذلك كان ابن عباس، وهذه قراءة شاذة طبعا، لكن كان يقرأ إيش؟ كان أمامه ملك. والقراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير. طيب لماذا يسمى الأمام بالوراء؟ يظهر والله أعلم أن فيه معنى الإحاطة من ورائهم جهنم، يعني كأنها إيش؟ محيطة بهم، ستدركهم لا محال، كأنها تطلبهم يعني، وكأنهم إيش؟ هاربون منها. والله أعلم، لأنه لا يعبر بلفظ عن لفظ إلا لإيش؟ لنكتة بلاغية في القرآن. قال إلا في موضعين فتفسر بالسوى. سوى يعني إيش؟ يعني غير. وكل وراه والأمام سوى حرفين في، ثم حددهم حرفين يعني موضعين كلمتين، في فمن ابتغى. ما هي فمن ابتغى؟ ومن ابتغى وراء ذلك. وهذا في الحقيقة ذكر في إيش؟ في موضعين. أين وأين؟ المؤمنون والمعارف. طيب وكذلك أحل لكم، وهي في إيش؟ سورة النساء. أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموال. هذا قال لك ما وراء ذلك معناها ما سوى ذلك، يعني سوى المحرمات اللائي سبق ذكرهن، قال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم سوى ذلك فانكح ماشي بشرطه. وكذلك فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك. واستدرك عليه الشارح موضعا ثالثا، وفي الحقيقة يعني تحتاج إلى تأمل. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما إيش؟ بما وراءه، يعني لا يكون معناه أمامه على كل حال، لا وقال معناه بما سوى ذلك. قال ابن فارس وأما قولهم وراءك فإنه يكون من خلف ويكون من قدام. قدام يعني من أمام. طيب قال رحمه الله وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زنا سوى يحفظوا فروجهم سطرا في النور. قال لك كل حفظ للفروج في القرآن فالمقصود به حفظه حفظ الفرج من الزنا حيثما ورد، إلا في موضع واحد في سورة النور. مثال ما ورد بمعنى حفظ الفرج من الزنا على ما ذكر الناظم، قال في سبعة مواضع منها الموضعان اللذان سيأتيان في سورة النور، هذا سنذكر فيهما الكلام، وغيرهما أيضا. قوله تعالى والتي أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون والحافظين فروجهم والحافظات، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. ما أدري لماذا ذكره، وهل فيه حفظ الفروج؟ لعله يقصد حفظ بالمعنى، ليكون حفظ بالمعنى، إلا ما في لفظ الحفظ صريحا. والذين هم بفروجهم حافظون أيضا في سورة الإش معارف. قال لك إلا التي في سورة النور، وهي كل المؤمنين، وهما موضعان في الحقيقة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن أبصارهم يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. يقول حفظ العورة هنا بمعنى، وحفظ الفرج هنا بمعنى ستر الفروج من النظر إليها، ستر العورة من أن ينظر إليها، كما فسره بذلك أبو العالية. العالية كما سبق من كبار التابعين، ولعله فسره بذلك من أجل السياق، لأن السياق عن إيش؟ عن الحجاب ودخول الرجال النساء والعكس وما إلى ذلك، ففسره بإيش؟ بستر الفروج عن النظر إليه. ولكن عامة المفسرين كما ذكر الشارح فسروا جميع المواضع، هذين الموضعين والآخر والمواضع الأخرى، بما هو عام من ذلك، فقالوا حفظ الفروج يشمل جميع معاني الحفظ، من الزنا وعمل قوم لوط واللمس والنظر والإبداع والتكشف، كل شيء محرم يعني يتعلق بالإيش؟ بالفروج. لذلك الذين هم لفروجهم حافظون، عن ماذا؟ ما ذكر إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيش؟ أيمان. فما ذكر المستثنى منه، وهذا يشعر قد يشعر بعمومه، كل شيء محرم، ولا يجوز لهم من ذلك إلا ما أباحه الله لهم من الاستمتاع بعقد النكاح أو ملك اليمين فقط، للإناث طبعا فقط. وبالتالي سيكون المعنى واحدا في جميع الإيش؟ الآيات، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم متى الشهيد جاء سوى القتلى فمعناه من للأمر قد حضر إلا بودع الذي من بعده شهداءكم فبالشركاء فسر كما أثرا. يقول متى جاءتك لفظ الشهيد في سوى القتلى، إذن هذا معنى آخر كأنه من الوجوه النظائر. هناك الشهيد بمعنى القتيل في سبيل الله، هذا جاء في عدة إيش؟ مواضع في القرآن، مثل قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والإش والصديقين والشهداء. قالت إذا لم يكن من القتلى في سبيل الله فمعناه من للأمر قد حضر، يعني يكون شهيد بمعنى إيش؟ حضر. والشهيد أو الشاهد أو كذا كله بمعنى حضر ويحضر وحاضر وما إلى ذلك، كله كذلك سوى القتلى، كقوله تعالى: ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا وما كنت من الشاهدين، أي من الإش من الحاضرين لذلك. قالت إلا موضعا واحدا، وهو الذي في سورة الإش البقرة: إلا بودع الذي من بعده شهداءكم، ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في مقام التحدي في الإتيان بمثل القرآن. هذا لا يناسب أن نقول مثلا الحاضرين أو كذا، لا، وإنما إيش؟ قال لك فسر بمعنى الشركاء، يعني وادعوا من استطعت، ولذلك جاء في آيات أخرى: وادعوا من استطعتم من دون الله. فإذا شهداءكم هنا إيش معناها؟ شركاءكم والذين تدعونهم من دون الله، يعني ليس أنتم فقط بقدرتكم، أنتم وآلهتكم، إذا استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن فأتوا إيش؟ بمثله. طيب، ثم قال رحمه الله: وليس بعد معنى قبل فيه سوى الزبور من بعد مع، والأرض بعد يرى. قال لك ليس بعد بمعنى قبل، يعني بعد تأتي في القرآن مقابلة ليش؟ لقبل. فقبل بعد هي بمعنى قبل المعروف، المعنى المعروف في كلمة بعد. في جميع القرآن، كقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، هذا كثير جدا يعني لا يحصى بسهولة كثير، فلأمه السدس من بعد إيش وصية يوصي بها وذين إلى غير ذلك من الآيات، هذا هو الأصل في كلمة بعد، إلا في موضعين قال سوى الزبور من بعد معوى الأرض بعد يرى، يعني في موضعين، الموضع الأول في سورة الأنبياء وهو قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال لك هنا في هذين الموضعين جاءت بمعنى قبل، يعني جاءت بمعنى ضده. لماذا قالوا هذا من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ الزبور هل هو قبل القرآن أو بعد القرآن؟ قبل القرآن، ولهذا قالوا بعد الذكر يعني قبل الذكر، هكذا قالوا، وقد ينازع في ذلك، ولست قريب عهد بالآية، وأحسب ولعل بعضكم يراجعها لنا أن بعض المفسرين فسر الذكر باللوح المحفوظ، باللوح الإيش المحفوظ، لأن تفسير البعد بقبل يعني فيه شيء من الإيش من البعد، لأنه كيف يفسر الشيء بضده فيه شيء من البعد، ولو كان يعني ورد، لكن الأصل يبقى السياق على ظاهره كما كنا نقول أمس أو الدرس الماضي. والموضع الثاني في سورة النازعات وهو قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، لماذا قال بعض العلماء بعد هنا، بعضهم قال بمعنى قبل، أي والأرض بعد قبل ذلك، بعد هنا قالوا بمعنى قبل، أي قبل ذلك دحاها، لماذا قالوا هذا؟ لأنه جاء في آيات أخرى أن خلق الأرض قبل إيش، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت ولئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم بعد ذلك ذكر خلق إيش السماء، وهنا قال إيش بعد ذلك دحا، كيف نجمع بينهما؟ قيل هذا واحد من أقوال في الجمع بينهما أن نقول بعد هنا بمعنى قبل، هذا كما ترون في البعد، يعني في بعد حمل بعد على إيش على قبل، وبعضهم قال الذي تعقب خلق السماء هو دحو الأرض لا خلقها، فرق بين إيش، وما قالوا الأرض بعد ذلك خلقها، قالوا الأرض بعد ذلك إيش دحاها، فقالوا هذا يختلف، الدحو يختلف، وما معنى الدحو هذا أيضا شيء آخر، لكن قد يقول قائل حتى لو قلتم إن المقصود بالدحو، بعض أهل العلم قالوا الدحو معناه البسط، وبعضهم قال الدحو يفسر ما بعده، ما هو خرج منها ماءها ومرعاها إلى آخره، فقالوا لكن الإشكال سيرد علينا إشكال، هل هذا أيضا حصل قبل خلق السماء أو بعد؟ ظاهر آية سورة فصلت أيضا أنه إيش قبل. على كل هكذا قال الناظم رحمه الله، والأمر يحتاج إلى مزيد من الإيش من التحقيق. قال ابن فارس الباء والعين والدال أصلان خلاف القرب ومقابل، اكتب هنا القرب لكن لعله مقابل القبل. طيب ثم قال رحمه الله وكل كسف عذاب، ثم ما كسف أتى فبالسحب فسر، قال لك في القرآن فرق بين كسف وكسف، قال لك فكلمة كسف بالسكون تأتي للإيش للعذاب، وكسف تأتي للسحاب، لأن كسف معناها قطع وكسف معناها قطعة، فالذي يقوم بقطعة مثلا تنزل على الناس تعذبهم، وهذا جاء عن أبي بكر بن عياش، بكر بن عياش والذي سمى عند أهل القراءات بشعبة، قد اختلف في اسمه عند أهل الحديث، ومحدث وقارئ، لكنه في القرآن أفضل منه في الإيش الحديث، الحديث وسط يعني، هو من رواة البخاري ومسلم تنكبه. أبو بكر بن عياش قال ما كان كسفا فهو عذاب، وبفتحها الكسف يراد به السحب، لكن الإشكال الذي يشكل على هذا أن القراءات اختلفت في هذا كثيرا، كثير من هذه المواضع بل قيل كل الجميع قرئ بالوجهين، هكذا ذكر هنا، قالوا كل موضع، قال جاءت في خمسة مواضع، وكل موضع من هذه المواضع جاءت فيه قراءتان سبعيتان بالسكون والتحريك، وعليه فلا يمكن أن يطرد المعنى الذي يشكره منه، لأن كل آية أهل التفسير عندهم قاعدة من قاعدة التفسير يقولون القراءتان بمنزلة الآيتين، يعني كأنها وردت هكذا وردت كله صحيح لأنه كله ثابت، لا سيما في القراءات الإيش صحيحة المتواترة الثابتة. فقال التحقيق أن يقال في ذلك أن إنه جميعا بمعنى العذاب إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى سورة الروم ويجعله كسفا فترى الودق، ما معنى الودق؟ مطر يخرج من خلاله، فهو بمعنى السحاب إلا قال في هذا الموضع. وأما قال المواضع الأخرى جميعا الأربعة كلها بمعنى الإيش؟ العذاب، وهي قوله تعالى في سورة سبحان، وأنا أشك أن هذا الموضع قرئ بالفتح، هل أحد منكم يضبط ذلك؟ أين أهل القراءات؟ معكم؟ يا شباب معكم أحد يعرف القراءات؟ أليس منكم؟ طيب هل طيب ضبط كتاب يراجع لنا الشاطبية من جواله في أحد يعرف؟ طيب ينظر في هذا الموضع، موضع سورة الطور. طيب قال ابن فارس الكاف والسين والفاء أصل يدل على تغير في حال الشيء إلى ما لا يحق، ولهذا سميت كسوف الشمس بإيش؟ كسوف. وعلى قطع أو على قطع شيء من شيء، ومن ذلك كسوف القمر وهو زوال ضوئه، والكسفة القطعة من الغيم. ثم قال رحمه الله وما مطر سمعته، وما مطرا سمعته فعذاب غير ما ولي الأذى. قال كل مطر في القرآن فهو عذاب إلا موضعا واحدا، وهو قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. قالت الذي جاء بعد غير ما ولي الأذى، يعني ما جاء بعد كلمة أذى بقوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر، المقصود به المطر المعروف الماء الساقط من السماء. قال الشارح يلحق به موضع آخر وهو قوله تعالى قالوا هذا عارض ممطرنا. هم قوم عاد، يعني عاد ما قصدوا به أنه معذبون لأنهم كانوا لا يؤمنون بذلك، إنما قصدوا إيش؟ مطر المعروف. لذلك قال بل هو ما استعجلتم به، يعني ليس كذلك، ليس كما تقولون إضراب. طيب وقد وردت بمعنى المطر بمعنى العذاب في 13 موضعا، منها قوله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وأمطرنا، وقوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا، كذلك قوله فساء مطر الإيش المنذرين. فإذا قالت كله بمعنى العذاب إلا هذا الموضع فقط، وما اعترض عليه في ذلك، لم يعترض عليه. قال كذا كل ريح فيه قد ذكر أما الرياح فلا بالرحمة، كذا للتشبيه. قال كذلك كل ريح ذكرت هي كالذي قبلها، الذي قبلها ما هو المطر أنه بمعنى العذاب، فقال كذلك كل ريح ذكرت مفردة هي كذلك، كذلك يعني بمعنى العذاب أيضا. يقول لك كل ريح جاء مفرد هو بمعنى العذاب، أما الرياح فلا بالرحمة، أما إذا جمع رياح فهي رياح رحمة، وأما الريح فهي ريح عذاب. وهذا روي عن أبي بن كعب قال كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب. ولكن أيضا القراءات اختلفت في ذلك، في بعض ذلك ليس في الجميع، لكن في كثير من ذلك اختلفت في القراءات. والشارح هنا لم يشر إلى ذلك، ولكنه قال التحقيق أن مفردة الرياح لم ترد في القرآن إلا في بمعنى الرحمة، رياح مجموعة لم ترد إلا بمعنى ليش الرحمة في 10 مواضع، منها قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأرسلنا الرياح دواقع. أما الريح فالغالب عليها العذاب وبعضها بمعنى العيش الرحمة. وقد ولم يذكر أن القراءات اختلفت في ذلك، ولهذا أخشى هذه هل ستنخرم هذه القاعدة التي ذكرها الشارح أيضا إذا نظرنا إلى القراءات، لأن القراءات اختلف فيها بمواطن كثيرة من ذلك. قالت أما مفردة الريح فقد وردت في القرآن الكريم في 18 موضعا، أغلبها في سياق العذاب ومنها ما هو في سياق الرحمة. فمما ورد في سياق العذاب هو الغالب في المفرد قوله تعالى وفرحوا بها جاءتها إيش ريح عاصف، وكقوله تعالى في سورة آل عمران كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. ومما ورد في سياق الرحمة هو الأقل بالنسبة لكلمة ريح المفردة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح إيش طيبة، نص على أنها طيبة. كذلك قوله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. إذا تلخص لنا على حسب كلام الشارح أن الرياح الغالب استعمالها أنها دائما مضطردة في الإيش الرحمة مجموعة، وأما المفرد فالغالب بمعنى العذاب إلا أن منها ما ورد في الرحمة، وبالتالي يكون كلام الناظم صحيحا إلا أنه استثنى بعض المواطن في الريح وردت بمعنى الإيش الرحمة. هذه الخلاصة. إذن بالنسبة إذا نظرنا إلى الغالب كلامه صحيح، الرياح مطلقا كلامه صحيح، والريح إيش غالبا، الريح غالبا. لكن قلت لكم شارح ما نظر إلى اختلاف القراءات، وأخشى أن يؤثر اختلاف القراءات على ما قعده، لأنه إذا كان الموضع يقرأ بالريح والرياح إن كان رحمة فقد انكسر في الموضع، إن كان عذاب يعني خاصة أنها مواطن كثيرة ليست قليلة. غالبا يغلب على ظني أنه أن هذا قد لا يقتضي إذا نظرنا إلى القراءات السبعية بلها غيرها. قال الناظم وبلعن فسروا قتل الآتي لمن كفر. يقول لك إذا لفظة قتل جاءت مستعملة في حق من كفر فإنها يكون ليس المقصود بها القتل الحسي وإنما اللعن، كقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره أي لعن. وكذلك ثم يطمع من أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأريقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف إيش قدر، هذا أيضا في حق كافر. وكقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، قد نتوهم وكذلك كثير منا يتوهم في الابتداء، المقصود قتل أصحاب الأخدود يعني المقصود المقتولون، وهو العكس المقصود أصحاب الأخدود هم الذين حرقوا وليس المحرقين، المحرقين. وقتلوا أي لعن، لعن أصحاب، ولذا قال إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين. إذا الكلام عن المحرقين ولا المحرقين؟ المحرقين الكفار الذين حرقوا المؤمنين. وبلعن فسروا قتل الآتي لمن كفر. والشارح كأنه لم ينتبه والله أعلم لقوله لمن كفر، فشرح على أن الناظم أراد بكل قتل في القرآن أنها إيش بمعنى اللعن فاستدرك عليه، مع أنه ذكر أن ذلك وارد عن ابن عباس، قال روي عن ابن عباس أنه قال كل شيء في القرآن قتل فهو لعن أو فهو لعن، لكن بهذه هذا الإطلاق قد يتوجه عليه الاستدراك. وأما نحن نعرف أن كثير من أسانيد التفسير، لهذا نقول روية لأن كثير من أسانيد التفسير إيش ضعيف، ولكن العلماء لا يشددون فيها. لماذا؟ لأن القول أصلا يكون إيش له وجه واضح من اللغة العربية ومروي عن جماعة من السلف لم ينفرد به هذا الشخص في الغالب. أما إذا كان قول سينبني في شذوذ مثلا أو تفسير للقرآن بشيء بعيد أو كذا، فهذا قد إيش قد يقولون هذا مع أنه ما صح عنه. ولهذا ذكر بعض الباحثين أن ابن جرير يقول مثلا قد روي هذا المعنى ويذكر مثلا بأسانيد كثيرة، ثم في بعض المواطن قال مع أن هذا لا يثبت عنه. طيب واللي فات؟ إذن هو لا يخفى عليه الانتقاد، إمام كبير يعرف لكن يمشي ما يشتت. ولهذا قالوا، وهذه مسألة في أصول التفسير يعني لا دخل لها بما نحن فيه، قالوا يعني التشديد في آثار السلف في التفسير ليس يعني من طريقة المتقدمين. الإمام أحمد قال ثلاثة ليس لها إسناد وذكر منها إيش تفسير، فأقوال هي أصلا ماشية مع ظاهر القرآن أو لها وجه أو كذا فمشي، ما هذا ما ينبني عليها شيء. والشيء الذي روي عن السلف أفضل من الذي لم يروى أصلا، لا بإسناد إيش ضعيف ولا بإسناد إيش صحيح. وليس معنى هذا أن الجميع ضعيف، لكن مثلا الصحابة بعض أسانيدهم صحيحة وكثير منها إيش ضعيف. أما التابعون ممكن يصح عنهم شيء كثير في ذلك، يصح عنهم شيء كثير في ذلك. قوله تعالى فاستدرك، فقال التحقيق أن لفظ قتل جاء على معنى. طبعا نحن نتكلم عن قتل ليس عن قتل أو قتل أو لا، نتكلم عن إيش قتل بالبناء لما لم يسمى فاعل، قتل بضم أوله وكسر ثانيه. قال لك بمعنى لعن، وجاءت في مواضع كثيرة مثل قتل أصحاب الأخدود، قتل الخراصون، هذا بمعنى إيش لعن. وبمعنى القتل الحقيقي فقوله تعالى فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، هذا قتل حقيقي لأنه وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات أو قتل. وأيضا قول ومثل قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطة، هذا قتل حقيقي أنه يتكلم عن القتيل. لكن هل هذا وارد على الناظم؟ ما ورد، لأنه قال إيش الآتي لمن كفر. وإذا قلت لكم الظاهر أن الشارح لم ينتبه إلى هذا القيد والله أعلم. قال رحمه الله هذا محصل ما أبداه حافظ عصره السيوطي في الإتقان مقتصرا. قال لك هذا الذي أورده الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، هو من أجمع الكتب في هذا الباب، ضخم جدا، حقق الآن جاء في 7 مجلدات سابعها السادس، هو كتاب عظيم. وإن كان الغالب عليه والغالب يعني كثيرا على السيوطي أنه يعني يبدع في الجمع أكثر منه في الإيش التحقيق، وليس معنى أنه لا تحقيق عنده البثة، لكن نقصد الغالب. وعلى كل قالت هذا محصل ما أبداه، أي ما أظهره وذكره الحافظ حافظ عصره السيوطي في كتابه الشيخ في علم القرآن الإتقان مقتصرا على هذا الذي ذكرته لك، هذا محصله يعني هذا خلاصته. قال لك وهي هذه المواطن السابقة أو الكلمات المفردات السابقة 45 لفظا، وهو زاد عليه موضعين. قال وزدت مهما أتى الطاغوت، هذا الموضع الأول الذي زاده الناظم على السيوط، فسر بالشيطان واستثني ثان في النساء جرى إذ المراد به كعب لأشرف ينمى كان بالبغي والطغيان اشتهرا. قال لك أنا زدت على ما ذكر السيوطي اللفظين، اللفظ الأول الطاغوت، قال لك حيثما أتى في القرآن فسره بالشيطان لأنه رأس الطواغيت والطواغيت كلهم تابعون له، واستثني ثان في النساء جرى. طبعا مثال ما قصد به القرآن الشيطان قال لك في 7 مواضع الشارح، منها والذين كفروا أولياؤهم إيش طاغوت، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وجعل منهم القردة والخنازير عبدا طاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا طاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الطاغوت هنا بمعنى الشيطان، هكذا قال. وقد ورد هذا عن بعض الصحابة أن الطاغوت الشيطان، لا شك أن الشيطان هو أكبر الطواغيت، وقد يراد بالطاغوت عند الإطلاق، وإلا فبعض أهل العلم يفسرون الطاغوت بما هو أشمل من ذلك كما سيأتينا إن شاء الله، كل ما تجاوز به العبد حده من إيش من معبود أو متبوع أو مطاع، فمن تجاوز، لأن كلمة الطاغوت مأخوذة من الطغيان ومجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء عملناكم في الإيش الجاري، فما إذا بالغ في تجاوز الحد فإنه يكون طاغوتا على ما سأتي بيانه في موضعه من كتاب إن شاء الله تعالى. قال هو الناظم واستثني ثاني، يعني سكن الياء بالضرورة ثم تضيف على أنه إيش لأنه ناقص من الأسماء ناقص. في النساء جرى إذ المراد به كعب لأشرف ينمى، قالك إلا في الموضع الثاني من سورة النساء، وهو قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، جاء في تفسير المأثور أنه إيش كعب بن الأشرف، وهذا معنى قوله إذ المراد به كعب لأشرف ينمى كان بالبغي والطغيان اشتهرا، كان مشهورا بالبغي والطغيان، وقال المراد به كعب بن الأشرف، هكذا قال. وقد لا يسلم ما قال، يعني قد يقال إن المراد بالتحكم إلى الطاغوت ما هو عام من إيش من ذلك، لأنه حتى لو كان ثبت أن لو ثبت أن الآية هذه نزلت في حق كعب الأشرف فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يقال ألم ترى إلى الذين، يعني كأنهم قوم إيش معينون مثلا. لكن أيضا التعبير بالعموم له حكمته. قال الراغب الصهاني: الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله، لأن كل معبود فهو إيش متعد إذا كان رضي بها، ومتعدا به إذا كان لم إيش يرضى بها، تعدى به عابده حتى أن المخلوق ليس من حقه أن يعبد. واللفظ الأخير الذي ختم به واستدركه على السيوطي وهو اللفظ الآخر، قال لك: وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسماء كما اشتهر. وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت هكذا ضبطها عندي. إيش عندكم؟ كسر الراء. دويبة الأرض إذ بالأكل قد فسر. قال لك: كل ما جاء في القرآن من لفظ الأرض، مقصود به الأرض المعروفة، وهذا كثير جدا في القرآن: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى الأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا والغالب. قال لك: إلا في موضع واحد هو الذي جاء في سورة سبأ. فالمراد به ما هو الموضع؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. قال لك: الأرض هنا ليس مقصود بها الأرض المعروفة. طيب ما هو المقصود؟ قالت: هذا مصدر. وقال لقول الشخص قد أرضت دويبة هكذا ضبطوها. والذي الذي يعرف أن يقال أرضت، الذي وجدته أرضت أو أرضت، لكن لا يقال أرضت الدويبة، إنما قال أرضت الخشبة أو الشيء الذي نخر فيه، هو الذي يقال فيه إيش أرض، أو يقال أرض، ولا يقال الدابة هي التي أرض. فهذا قال لك ما معناه؟ معناها الأكل. تعرفون هذه الدابة التي تأكل إيش خشب، ماذا تسمى؟ ها السوس الأرض. نعم صحيح، السوس هذه في اللهجة العامية، لكن إيش الأرض هي التي إيش تأكل. فقالوا لعلها مشتقة من عملها، لأنها تعرض الإيش خشب إذا كان الفعل استعمل متعديا لا أدري. فقال لك دابة الأرض أي دابة أكل الإيش هذه الأشياء. فالأرض هنا بمعنى الأكل، أكل الخشب وما إلى ذلك. وقد قرأ في القراءات التي غير العشر الأرض، دابة الأرض، ولكن قراءات السبعية بل والعشر على ما يظهر هي كلها إيش الأرض بالإسكان. ولهذا بعضهم قال ما يستثنى هذا، بالمقصود دابة الأرض يعني التي تكون في الأرض، وليس المقصود به الأرض بمعنى الأكل، وإن كانت الأرض من هذا الباب. الأمر إن شاء الله قريب. ثم ختم هذا النظم وزير الفوائد بقوله: فاحفظ هديتك، هكذا ضبطها عندي، لكن ما هديتك، هديتك هذا ظاهر معنى ينقلب يعني، هديتك أفضل. فاحفظ هديتك هذا يعني نفسي فدا لك. وهذه العبارة يقولها العرب يعني لا يقصدون بها إيش في الغالب ظاهرها، إنما يقصدون أنت غالي عندي وأنا أضحي لأجلك وكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إيش ارمي في ذاك إيش أبي وأمي. وقد اختلف العلماء هل يجوز أن يقولها من أبواه مسلمان أو لا. إذا كان أبواه غير مسلمين ما في إشكال، لأن كل كافر فدا للمسلم، لكن الإشكال في إيش إذا كان مسلمين. وبعض العلماء قال يجوز، لأنه ليس المقصود بها إيش أنه حقيقة أنه يعني أنك تضحي بوالديك مقابل، وإنما هي عبارة تجري على الألسن فيها تفخيم وإجلال وكذا، وليس المقصود بها إيش ظاهرها، إنما عبارة إعجاب وما إلى ذلك. فاحفظ وارجع إلى كلام النووي في ذلك. فديتك هذا النظم ترقى إلى، يعني أن تحفظه ترقى أي تصعد إلى أوج المعالي، واظفر بالذي عشر، ارتفع إلى المعالي العظيمة في العلم وتفوز بما عسر على غيره. ثم الصلاة على الهادي وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أول النظم، وشيعته تقدمت تفسيره أيضا في أول النظم. قال الشارح هم أهله من أهل بيته وأزواجه وصحابته لأنهم ناصره، والأنصار سموا أنصار لنصرتهم لله ورسوله، والمهاجرون هم مهاجرون وأنصار، بل المهاجرون نصرتهم صحيح أن الأنصار قاموا بنصرة عظيمة لكنهم سموا بعمل من أعمالهم عظيم، وإلا فهم نصروا إيش. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر فمن باب أولى إيش مهاجرون، لأنهم هاجروا ونصروا. طيب، ولهذا بهذا أجاب عن ذكر البخاري لعدد من المهاجرين أو غير الأنصار في كتاب الأنصار، ذكر مناقب الأنصار وذكر تحتها من لا يعد من الأنصار من جهة النسب، ليس من الأوس ولا من الخزرج ولا، فأجابوا بهذا أنصار بالمعنى العام. ولهذا بعض أهل العلم عمموا كذلك، قالوا كل من نصر دين الله سبحانه وتعالى ولا يبغضه إلا إيش من في قلبه مرض، كأهل الحديث مثلا والعلماء الربانيين الذين نصر الله بهم الدين يبغضهم من في قلبه مرض. ثم الصلاة على الهادي وشيعته مفاح مسك ختام، وهذا في براعة الختام لأنه إيش أولا اقتبس من إيش ختامه اسم، وكذلك يعني في إشارة إلى انتهاء أن براءة الاختتام عكس براءة الاستهلال السابقة، يأتي المتكلم في آخر كلامه بما يشعر بانتهاء الكلام ويحسن به ختامه. قال البلاغيون ينبغي أن يتأنق المتكلم في أول كلامه وفي آخره لأنه هو الذي إيش هو الذي يبقى، يعني آخر أول الشيء الذي يهتم به السامع أول الكلام حتى يجذبه، وآخر الكلام لأنه هو الذي يبقى في راسخا في إيش في ذهني ويترك الانطباع الأخير كما يقولون. فإذا كان أوله واغتفر ما بينهما. قال ما فاح مثل ختام قد زكى أثرا، أي قد فاق غيره في الأثر وزاد عليه. وبهذا بحمد الله وتوفيقه نكون قد فرغنا من شرح هذا الكتاب المبارك، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. بمناسبة الختام نقدم لكم الراحة يعني الخمس دقائق إلى الآن. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.